الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في سيئه، حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول قال حدثني يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني قال حدثني كعب بن أجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتافت قملا فقال يؤذيك هوام رأسك؟ فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فهلك رأسك؟ قال ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله رضي عنه في كتابه الصحيح يقول حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا سيف قال حدثنا سيف أيوة. قال حدثنا سيف بن أبي نمر قال سمعت مجاهدا يقول سمعت مجاهد بن جبر يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني كعب بن عجرة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه ورأسه يتهافت قملا يعني مليان قبل هو محرم والقمل يتناثر من رأسه. فقال يؤذيك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن يؤذيك أوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق الشعر اللي يجي عليها القمل احلقه، ثم امسك شاد أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن أبي نجيح وأيوب حميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالهديبية قبل أن يدخل مكة وهو مهرم، وهو يوقظ ذات قدر والقمر يتهافت على وجهه، فقال يؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فهلك رأسك واطئ فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة أصوى، أوصم ثلاثة أيام أنسك نسيك. قال ابن أبي نجيح أو اصبح شاه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح وأيوب وحميد قال وعبد الكريم الجزري قالوا عن مجاهد قال عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالهديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة فقال وهو مهرم وهو يوقد تحت قدر والقمر يتهافت على وجهه يتهافت يعني تناثر من رأسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق الرأس هذا اللي يجي عليه القمر، اللي يجي القمر بسبب احلق الشعر، فإذا حلقته فانسك شاد أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. أنت مخير بين أنت تذبح شات ما تجد صم ثلاثة أيام، ما تستطيع أطعم ستة مساكين، وهذا كفارة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الهديبية فقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهلك رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو يتم ثلاثة أصوى من تمرنا ستة مساكين. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله قال عن خالد الهزاع ذاك الجرمي قال حدثنا أبو قلابة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به زمن الحديبية فقال له لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق الشعر لكم مرة واحدة لا تخلي شيء، ثم انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، أنت مخير بين هذه. كل محظور، محظورات الإحرام 9، كل محظور تفعله الإنسان كفارات، وهكذا انسك شاة أو صيام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، كل محظور من محظورات الإحرام الممنوعة، يعني الإحرام ممنوع، إذا فعل لسان واحدة فإنه ينسك شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شوبان عبد الرحمن الاصفهاني عن عبد الله بن معقل قال: قعدت الى كعب رضي الله عنه في المسجد فسالته عن هذه الايه: فدية من صيام او صدقه او نسك؟ فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في كان بي اذى من راسي، فهملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى، أتجد شاتا؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وعلى صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف ساعة طعاما لكل مسكين. وعلى فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. قول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، محمد بن مثنى حدثه محمد بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال محمد بن، قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة، قال عن عبد الرحمن الأصبهاني، عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن معقل، عبد الله بن معقل قال: قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد. يقول عبد الله بن معقل: قعدت إلى كعب قال قعدت إليه في المسجد، فسألته عن هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في، فقال كعب: نزلت في هذه الآية، كان بي أذى من رأسي، فهملت إلى رسول الله، فأنزل الله تعالى وتقدس: من كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني أنت مخير أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، وهذه لكل محظور من محظورات الإحرام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجه، ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. نقول أن الرسول رآه قال: ما كنت أرى، ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ يعني ما الرسول ما درى عما فعل هذا، لكن لما جاءه ورأى أن القمل يتناثر منه قال: انسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصاع، كل مسكين نصاع من البر أو نصاع من الرز. اليوم الرز ما طلع على وقت النبي، لكن اليوم يقوم مقام الحد. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. يقول كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، لأن الآية نزلت في خاصة لكنه للناس عامة، أمة محمد عامة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زايدة، قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني، قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا علاك فألق رأسه، ثم قال: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه، ثم كانت للمسلمين عامة. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة، زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن معقل، حدثنا عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال حدثنا كعب بن عجرة رضي الله عنه. يقول: قعدت إلى كعب بن عجرة فسألت عن هذه هنا، فقال: في نزلت لي وهي لي، نزلت لي ولكنها لكم عامة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخر عن حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن طاووس وعطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. يقول الإمام مسلم: حدثنا، يقول: باب جواز الحجامة للمحرم، باب الحجامة للمحرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. قال عن عمري. عن عمرو بن دينار قال. عن طاووس وعطاين. عن طاووس بن كيسان. وعطى ابن أبي رباح قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. محرم يحتجم الرسول هذا من الغرائب. ابن عباس غلط في هذه ومسلم غلط في إخراج الحديث ابن عباس لأن ابن عباس وهم الرسول ما احتجم وهو محرم إطلاقا. محرم وشعره مربي حتى وصل إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق الشعر كله ما أخذ منه شيء ووزعه على المسلمين. تجمه محرم هذا من الأغلاط التي غلط فيها مسلم رحمه الله غلطا لابن عباس أولا ثم مسلم. فالرسول ما احتجم عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في الصلاة وهو محرم ولا ما هو محرم ما يحتجم بالمدينة إلا احتجم الاحتجام وإلا فإنه وهو محرم لم يحتجم. وهذا من غلطات ابن عباس رضي الله عنه ومن غلطات مسلم ويأتي غلطة أخرى أيضا ستأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال على القمم بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلم بن منصور. المعلم بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال عن علقمة. عن علقمة قال عن عبد الرحمن الأعرجي. عن عبد الرحمن الأعرج قال عن ابن بحينة. عن ابن بحينة قال عبد الله بن بحينة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وستراس. أقول بن بحينة النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في طريق مكة وجاء من مكة إلى من المدينة إلى مكة وسطرات عليه الصلاة يحتجم وهو حاج ومحرم بعد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عيني فلما كنا بالرواح اشتد وجهه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه عن ابنهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه ودس الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عيني وهو محرم سمدهما بالصبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو بن الناقد. وعمرو بن الناقد. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. جميعا عن سفيان بن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة أنا صريحا. قال حدثنا أيوب بن موسى. أيوب بن موسى قال عن نبيه بن وهب. عن نبيه بن وهب قال قال خرجنا مع أبان بن عثمان. قال خرجنا مع أبان بن عثمان. حتى إذا كنا بملل. قال حتى إذا كنا بالملأ قال اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه. اشتكى عمر بن عبيد الله العمري عينيه. فلما كنا بالروحة اشتد وجعه. فلما كنا بالروحة اشتد وجع عينيه يعني صار حمرة العيون حمرة. فأمر أبان فأرسل إلى أبان بن عثمان. فأرسل إلى أبان يسأله عن الشفاء. فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر. فأرسل أبان إلى المشتكى أن اضمدهما بالصبر. الصبر قال تحطه بخرقة تقم عليه عينيك تحطه فوق الجفون بإذن الله يمص الألم هذا كله. الحمار يمص الحمار يمص يمص يمص لما تبرأ العين بإذن الله. حطه على عينك من الجفن من برا قبل تحطه على خرقة ترصه على عينك من برا من فوق الجفن ثم تخليه دقيقة دقيقتين بإذن الله يمص الحمار كله يمص هذا العين من قبل. فإن عثمان رضي الله عنه حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم سمدهما دمضهما بالصبر. النبي عليه الصلاة اشتكى إلى النبي رجل اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا اشتكى أحدكم عينيه فليضمدهما بصبر يعني يجيب صبر يحطه خرقة ثم يحطها فوق الجفون فوق العين لأن يمص الصبر هذا يمص الحمار اللي بالعين والأذى اللي بالعين كله تبرد بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني يزن بن أبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يأكلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالسبت. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الصمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبي عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن موسى أيوب بن موسى قال حدثنا نبي بن وهب نبي بن وهب قال أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه أن عمر بن عبيد الله رمدت عينه فأراد أن يكحلها فأراد أن يكحلها يعني يكحلها بحاجة من الحاجات فقال له فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها أبان بن عثمان رضي الله عنه قال وأمره أن يضمدها بالصبر وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عثمان التضميد التكميد تضمدها حتى الصبر فوق الجفن يرصه حتى تمص الدم هذا الحمار هذا تمص يمص الصبر بإذن الله. نعم. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وحدث عن عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجعت عينيه فليضمدهما بصدر. الصدر تحت الفرقة الإنسان خفيفة تربط على عينك الفرقة مع الصدر فوق الجفن بإذن الله تمص الحمار كله والأذى كله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم هو حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديث عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسمر بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المهرم رأسه وقال المسور لا يغسل المهرم رأسه فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بالثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن عنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه يغسل رأسه وهو مهرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فقطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب أصب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة خمسة قالوا عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ثم حول السند فقال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه قال عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواي. في المحرم في الأبوة لما كانوا في الأبوة اختلفا في المحرم هل يغسل رأسه والمحرم يحتاج إلى غسل فقال المسور ما يغسله وقال ابن عباس يغسله فأرسلوا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فوجده يغتسل بين قرنين يعني بين حاجتين محرم وجاء يغتسل فسأله قال أرسلني عبد الله بن عباس والمسلم بن مخرمة هل رأيت الرسول يغسل رأسه قال نعم فأخرج له رأسه وقال الإنسان يصب عليه وصب عليه ثم مسح رأسه بيديه الثنتين أقبل بهما وأدبر مرتين قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فرجع عبد الله بن حنين وأخبر المسور وعبد الله بن عباس قال إنه يقول كذا وكذا قال المسور لا أماريك مرة بعد هذا يا ابن عباس ما أماريك بعد هذا يعني ما أجدلك بعيدنا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيدي على رأسي جميعا على جميع رأسي فأقبل بهما وأدبر وقال المسور لابن عباس الله لا أماريك أبدا. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم. قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد. بهذا الإسناد. وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه. وقال فأمر أبو أيوب بيديه الثنتين برأسه هكذا. جميعا على جميع رأسه. على جميع رأسه ثم ردهما. أقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر. يعني بدأ من الأول إلى الآخر ثم رجع إلى الأول إلى الآخر. فأخبر ابن عباس قال المسور لا أجادلك بعد هذا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قر رجل من بعيره فوقس فمات فقال اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبه ولا تغمروا رأسه إن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يقول باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وهو محرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قر رجل من بعيره فوقس فمات. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعرفة فجاء رجل حاج محرما فوقع من بعيره ناقة تجري فوقع من الناقة ثم وقعته الناقة برجولها فمات من الوقع لا من الوقع ولما وقع وطأته الناقة برجولها حتى مات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كفنوه بثوبين اغسلوه بماء وسدر بماء وشغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وكفنوه في ثوبين يعني إحرامها الفوقاني والتحتاني كفنوه بهما ولا تغمروا رأسه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هنا الحاكي إذا مات هو حجاج محرم يبعث على حالته التي مات فيها مات محرم يبعث محرم يلبي كذلك المقتول في الشهيد في سبيل الله ينزع عنه ثياب الحديد كان عليه زر حديد كل شيء ينزع ويدخل في ثيابه فإنه يبعث يوم القيامة والدم يفور اللون لون الدم والريح ريح المسكنة. قال رحمه الله حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع الراهل من راهلته قال أيوب فأوقسته وقال عمرو فأوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسد وكفنوا في ثوبيه ولا تحنطوا ولا تغمروا رأسه قال أيوب فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي قال وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبيت عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر أنه ما ذكر حماد من أيوب. قل الله مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار وأيوب. وأيوب قال عن سعيد. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راهلته. يقول بينما رجل واقف بعرفات مع الرسول عليه الصلاة والسلام تحركت الناقة فوقع منها تحركت الناقة وقع منها لما وقع وطأته برجولها زيادة فمات من الوطء لا من الوقع فمات لأنه وطأته مع بطنه مع بطنه مع وجهه مع رأسه وطأته فمات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. قال وحدثني عمرو بن الناقد. قال وحدثني عمرو بن الناقد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم. قال حدثنا أيوب. أيوب قال. قال نبيت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه. أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجلا كان واقفا مع النبي في عرفة. فقال. فذكر أنه ما ذكر حماد. ذكر أنه ما ذكر حماد بن زيد أنه وقع من راحلته ووطأته راحلته فمات. فقال عليه الصلاة والسلام فكفنوه في ثوبيه واغسلوه أول بماء وسدر ولا تمسوه طيب وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسس وألبسوه ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رجلا كان واقفا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة فحركت الناقة وهو غافل فوقع من الناقة ثم وطأت برجولها فمات. لما مات قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفنوه في ذوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث ملبي لأنه محرم والإحرام ماشي في الدنيا والآخرة. هذا من فضل الله على الناس من فضل ربنا على الناس. المحرم إذا مات وهو محرم فإنه ما يغطى رأسه ولا يحنط لأنه محرم ويدفن كما هو يدفن في حالته التي فيها. كذلك اللي يقتل في سبيل الله الشهيد اللي يقتل في سبيل الله يدفن كما هو الدم يفور ويدفن بثيابه التي قتل فيها ما تنزع عنه ثيابه. فاثنين هذولا يبعثون يوم القيامة على حالتهم إلى هذا يلبي وهذا يقاتل في سبيل الله. الشاهد أن المحرم لا يغطى رأسه ولا يطيب بطيب ولا يكفن في ثوبه ولا يحنط ولا يكفن يدفن كما هو فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. الحالة هي الدنيا والآخرة واحدة. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سيد ابن جبير أكبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد لم يسمي سيد ابن جبير هي سخر. قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رجل حرام مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة بمثل الحديث المتقدم يعني أنه وقع من راحيته ووضعت راحلته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه واتركوا شعر رأسه مهما لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وسيأتي أنه يبعث ملبدا لأنه ملبد الرأس بحنة وطيب. نعم. غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. نعم. وزاد سعيد بن جبير لم يسمي سعيد بن جبير يقول سعيد بن جبير لم يسمى حيث فر حيث خر قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصت راحلته وهو محرم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسا ولا وجه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان الثوري يمكن هنا قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا وطئته راحلته يعني وقع منها فوطئته برجلها فمات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وكفنوه في ثوبيه في ثوبيه الفوقان والتحتاني ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا تغطوا رأسه يعني لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا الخمار التغطية ولا تخمروا رأسه ولا تمشوه طيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم بن أبي بش عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولما فوقسته دابته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن صباح محمد بن صباح قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقسته ناقته. إن رجل كان مع الرسول عليه السلام بعرفة محرما فوقصته راحلته يعني طاح منها عبثت فوقع منها هو غافل فوقع منها فوقصته يعني وطئته برجولها فمات. فقال الرسول اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه اغسلوه بماء وسدر يعني اغسلوه جسده ورأسه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيب ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا ملبيا. وقال ملبدا. قال رحمه الله دعني أبو كامل الفضيل بن الحسين الجادري قالت هنا أبو عوان عن أبي بش عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعير وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسد ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن سمعت فقال الرسول فأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسلوه بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو قال ملبيا يعني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد بن جبير انه سمع من عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فقسته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسد وان يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج الراس. قال شعبه ثم حدثني به بعد ذلك خارج الراس ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وهو محرم. ابن عباس يحدث أن النبي عليه الصلاة أن رجلا عند النبي بعرفة عليه الصلاة والسلام أنه طاح من ناقته فوقعته الناقة حتى مات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل بماء وسدر يغسل جسده بماء وسدر ثم وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا يعاد عليه إحرامه الفوقان والتحتان يعاد عليه كفن بهما ثم ما يمس طيب ولا يغطى رأسه خارج الرأس. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج الرأس ووجهه. قال شعبة ثم حدثني بعد ذلك أنه خارج رأسه ووجهه فإنه يعني يبعث يوم القيامة يعني حتى الوجه مكشوف الرأس مكشوف والوجه مكشوف فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا أو قال ملبيا. قال رحمه الله حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنه وقصت رجلا راهلة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسد ويكشف وجهه وسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير قال عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت سعيد بن جبير عن يقول قال ابن عباس رضي الله عنه وقفت رجلا راهلة وهو مع رسول الله سعيد بن جبير وعن ابن عباس رضي الله عنه يقول ابن عباس وقصت الرجل راحلته ان رجلا وقصت راحلته بعربه وقصته يعني وطعته برجولها حتى مات فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول فقال غسلوه بماء وسدر ثم ولا تغطوا راسه وكفنوه بثوبيه اللي مات فيهما الاحرامات اللي مات فيهما كفنوه بهما وكفنوه ولكن راسه وجهه يصير مكشوف الوجه والراس مكشوف ثم بعد ذلك مسوا طيب ولكن مسوا حنوط ولا شيء فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك وهو يهل يعني يلبي لبيك هذا الحكم إلى يوم القيامة كل من مات رفقة معهم رجل رفقة الحجاج معهم رجل مات وامرأة يعمل به هكذا ما أمر كما أمر الرسول بالمحرم نار قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان مع رسول الله صلى الله عليه رجل فغسته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يلبي قول إمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته بعربة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه ولا رأسه الوجه والرأس يعني الوجه والرأس ما يغطى لأنه يبعث يوم القيامة ملبدا أو قال ملبدا يلبي قال رحمه الله حدثنا أبو قريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباة بنت الزبير فقال أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجع فقال لا أهجي واشترتي وقولي اللهم مهلي حيث أبستني وكانت ذات المقداد يقول مسلم رحمه الله حدثنا يقول باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض اشتراط المحرم عند الإحرام قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن أبيه رضي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها أن ضباعة بنت الزبير دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمة الرسول ضباعة هذه بنت الزبير عمة الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها ضباعة فقال أردت الحج قالت والله ما أجدني أردت الحج قالت نعم بس أجدني وجعة وجعانة قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي برحمة الله تعالى تقدس ومنه وحنانه على عباده إذا اشترطت لك شرطك على ربك اشترطت على ربك لك شرطك تعالى وتقدس فقال قولي اللهم إني أريد الحج إلا إن حبسني حابس أو لبثني لابس فما حل حيث حبستني إذا حبست حابس أو مرض سد المرض أو شيء حلها كالسائر ولا شيء عليك فإن لم يشترط وأصابه شيء وحل فإن عليه الدم عليه الفدية وعليه أن يحلق رأسه لكن إذا اشترط ما عليه شيء يحل يحلق من رأسه كان رجل يحلق من رأسه ويحلق شاء أو يذبح شاة أو شيء أو يصوم 10 أيام عن العام ثم يحل بلا شيء إذا اشترط يحل ما عليه شيء لا عليه شاة ولا عليه شيء يحلق رأسه ويتحلل خلاص هذا إذا اشترط وأتاه حابس حبسه حابس أما سيل وإلا مسلحين وإلا مطر من رب العالمين المهم حبسه حابس ألا يدخل مكة فإنه يحل ولا شيء عليه إذا اشترط فإن لك على ربك ما اشترط فيه حل ولا شيء عليه أما إذا لم يشترط فإن عليه فدية وعليه يحلق رأسه وما إلى ذلك نعم قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هجي واشترتي انما هي اللي سبستني قل الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه الرسول ويتأهب للحج قالت يا رسول الله أنا ودي حج لكني وجعة مريضة وأخشى اشتد المرض قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي قولي اللهم إني أريد الحج فإن حبسني حابس أو لبسني لابس فما حل حيث حبستني إذا حتى اشتد المرض أو حصل شيء حلي ولا شيء عليك إذا اشترطتي حلي ولا شيء عليك أما الذي لم يشترط فإنه يحل لكن لازم ينسك شهاد ويحلق رأسه إذا كان رجل وتقص المرأة إن كانت امرأة لا أخذت لكن إذا اشترط فإن لك على ربك ما اشترطت إنسان لك على ربك ما اشترطت حل حيث يصابك المرض وصابك الحب أو حبست بسيل أودية أو مطر أو مسلحون أو شيء من هذا فإنك تحل وإذا اشترطت تحل ولا شيء عليك مطلقا لا فدية ولا صوم ولا شيء حل ولا شيء عليك إنه التحلل وفسخ الإحرام وادخل في الحل وخلص ولا شيء عليك هذا إذا اشترطت عند الإحرام لكن كثير من العلماء يقول لا يصح الاشتراط إلا للمريض الذي يظن أن أما مريض أو يخشى أن يمرض لأنه يحس بأسباب المرض فهذا يحل الاشتراط أما الصحيح المعافى فلا يجوز يشترط هذا كثير من علماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم القدامى ومنهم علماء الشافعية والحنابلة والأحناف وغيرهم أن الاشتراط لا يجوز إلا على اللي أما مريض أو يخشى عنده أسباب مرض ويخشى أن يشتد المرض ولا يبتل فإنه يشترط أما المعافى المتعافى والمصح فإنه لا يشترط لكن هذا كلام الرسول قال لها حكي واشترطي هي مريضة لكن ما هي مهنة مرض شديد يعني ما فيها تقول أخشى أن يشتد المرض دي وأنا الحين أحس بشيء لكن ما هو شديد لكن أخشى أن يشتد فقولي اللهم إن نريد الإحرام بالحج فإن حبسني حابس أو لبسني لبس ما حل حيث حبستني إن حبستي وجاء مرض أو شد المرض أو شيء من هذا حلي ولا شيء عليك أما اللي متعافي معافيه الله فعندك كثير من العلماء لا يجوز اشتراطه نعم قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله يقول المسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة معمر عن هشام قال عن أبيه عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت مثله إن بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي تريد الحج فقالت يا رسول الله أجدني وجعة وأنا أريد الحج الحين أريد أن أنوي الحج وأجدني قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي تعالى وتقدس ربنا لك على ربك ما اشترطتي إنسان نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.